بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الجمع بين الصحيحين، يلقى في يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث فيه إشارة إلى مسألة من المسائل العظيمة في باب الاعتقاد، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول العظيمة التي يجب على الإنسان أن يحققها في قلبه، وأن ينميها، وأن يحافظ عليها، وأن يحرص على أن يتعلم ما يملأ قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله محبة نبيه صلى الله عليه وسلم بمحبته، وتوعد من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا، كمحبة الأقارب والأموال والأولاد والأوطان. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. مباشرة امتثل عمر رضي الله عنه فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأموال والأهل والمساكن وغير ذلك. وهذه المحبة ليست مجرد دعوة، لها دلالة. دلالتها أن يقدم الإنسان أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الأهل والأولاد. وإذا تعارض عنده ما أمر الله به ورسوله مع ما يحبه الأهل والأولاد، قدم محبة الله وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة تقديم الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، إذا تعارضت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في واجباته في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من الأشياء المحبوبة، فإن الإنسان يقدم امتثال طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامات ذلك ألا يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. هذا حديث أيضا بين فيه مسألة من المسائل التي لا تصدر إلا ممن كمل الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان التام الكامل، وإلا فأصل الإيمان يحصل وإن أخل الإنسان بهذه الصفة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المراد أن يحب الإنسان لأخيه أن ينال من الطاعات والأشياء المباحات المحبوبة وينجو من السيئات والمكروهات ما يحب أن يحصل لنفسه، فكما أنك تحب أن تبلغ الغاية من الإيمان كذلك تحب لإخوانك المؤمنين، كذلك كما أنك تحب أن تنال العلم تحب ذلك لإخوانك، تحب أن تنال من الدنيا ما يوسع عليك بسببك كذلك تحبه لإخوانك. قد يقول قائل: كيف يتصور هذا من كل أحد؟ والإنسان الغالب أنه ما يحب أن يسبقه أحد في الخيرات. الجواب أن نقول: المراد والله أعلم أن يحب الإنسان حصول الخير في الجملة واندفاع الشر في الجملة، فيحب ذلك لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه. أما ما هو زائد على ذلك من الفضائل وعلو المناقب فلا جناح على الإنسان أن يؤثر نفسه بالسبق، أو يقال أن يحب الإنسان لأخيه حصول ذلك من جهة لا تحصل المزاحمة بينه وبينه، ولا تنقص النعمة على أخيه أو تنقص النعمة الحاصلة لأخيه شيئا من النعمة الحاصلة له، وهذا سهل على القلب السليم. إنما يعسر ذلك على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا المسلمين. فالمسلم ما يضيره أن يحصل من الخير لإخوانه المسلمين مثل ما حصل له، يعني أنت نالك مال، ما يضيرك أن يحصل لإخوانك المسلمين من المال مثل ما حصل لك، أن ينتشر الخير بسببك، ما يضيرك أن ينتشر الخير أيضا بسبب إخوانك المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب. قد يقول قائل: قوله لا يؤمن، قوله لا يؤمن، هنا المنفي هنا هل هو كمال الإيمان؟ النصوص أحيانا يأتي فيها كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هنا وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان في النصوص لمن ترك بعض الأعمال أو فعل بعضها يختلف. أحيانا يكون المنفي أصل الإيمان، يكون المنفي أصل الإيمان، من امتنع من الإتيان بالشهادتين فهذا ليس مسلما، فنقول: من لم يأتي بالتوحيد فليس بمؤمن، المنفي هنا أصل الإيمان. وأحيانا يكون المنفي كمال الإيمان الواجب، كقوله في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، المنفي كمال الإيمان الواجب. والثالث أن يكون المنفي كمال الإيمان المستحب كهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائق. قال: المنفي هنا ما هو؟ هل هو أصل الإيمان ولا كمال الإيمان الواجب ولا كمال الإيمان المستحب؟ ها؟ واجب. كمال الإيمان الواجب. باب علامة المنافق. عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي رواية خالصا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم، هذا الباب ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وذكر هذا الباب لبيان علامات المنافقين، لما ذكر بعض علامات المؤمنين ذكر هنا علامات المنافقين. والنفاق المراد به هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، هذا النفاق الاعتقادي، هذا تعريف النفاق حينما يطلق في اصطلاح العلماء، إظهار الإيمان وإبطال الكفر، وهو النفاق الاعتقادي، مثل كراهة الدين وأهل الدين ومحبة انتشار الفاحشة في الذين آمنوا والصد عن التحاكم إلى شرع الله، هذه من أعمال المنافقين نفاقا اعتقاديا، هذه علامات تدل عليه. والنفاق نوعان، النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، وصاحبه في الآخرة مع الكفار مخلد في النار والعياذ بالله، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. والنوع الثاني النفاق العملي، وهو النفاق الأصغر، وهذا من كبائر الذنوب، وهو المراد بهذا الحديث، وصاحبه لا يخلد في النار، صاحبه مسلم إذا لم يأتي بنفاق اعتقادي وإنما أتى بأعمال المنافقين العملية فإنه لا يخرج من الملة. ذكر هنا في هذا الحديث علامات إذا وجدت في الإنسان فإنه منافق نفاقا اعتقاديا، عفوا، منافق نفاقا عمليا، منافق نفاقا عمليا. فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي من غلبت عليه هذه الأمور كان منافقا نفاقا عمليا وإن لم يخرج من الملة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق هنا النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار الذي هو أشد من الكفر، وإنما أراد خصال تشبه معنى النفاق، أو أراد النفاق الذي لا يخرج من الملة، فهذا هو المراد والله أعلم. فذكر الكذب في الحديث وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة وهذه الصفات التي تحصل منه. أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه، مصدقا بالإيمان بقلبه ولسانه، وفعل هذه الخصال، كذب في حديثه وأخلف في وعده وخان أمانته وخاصم ففجر، أن هذا لا يكفر ولا يخلد في النار. وإخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف وبعض أهل الإيمان من وجدت فيه هذه الأشياء ولا يحكم بكفره، لكن صفات دميمة علامة على أن قلب الإنسان فيه ما فيه مما يجب على الإنسان أن ينظفه. قال: كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، غالبة عليه. فأما ما من يندر وقوعها منه فليس داخلا فيه. ولذا نقل الإمام الترمذي معنى هذا عن العلماء مطلقا فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وهذا الحديث دليل على التحذير الشديد من هذه الخصال الأربع. قوله: كانت ومن كانت فيه خصلة من النفاق، أو ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع ففيه شبه بالمنافقين وإن لم يكن منافقا خالصا. لأن إخلاف الوعد أحيانا أو الكذب أحيانا تحصل من المؤمن الضعيف، لكن سرعان ما يندم ويرجع. وهذا الحديث دليل على أن تمام الإيمان يكون بالأعمال، ولذا ذكر أن الإخلال بهذه الأعمال دليل على نقص إيمان الإنسان، وأيضا هو دليل على أن المؤمن الناقص، أو دليل على أن نقص الأعمال لا يخرج الإنسان من الملة، لكنه يستحق أن يوصف ببعض صفات الذنب. فمن أخلف الوعد أو خان الأمانة أو فجر في الخصومة فقد أتى بأعمال المنافقين. أيضا في هذا الحديث دليل على 4 من العلامات، وفي الحديث الآخر دليل على 3 من العلامات ولا منافات بين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أحيانا بهذا ويخبر أحيانا بهذا. قوله إذا حدث كذب، الكذب في الحديث أقبح هذه الصفات، ولذلك بدأ به إذا حدث كذب. قوله وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف وعده، وهذا محمول على من وعد وهو عازم على الخلف وترك الوفاء بما وعد به، فأما من عزم على الوفاء ولكنه حصل له مانع فإنه معذور. الثالث قوله إذا عاهد غدر، العهد هو العقد والغدر نقضه، فمن غدر في عقده فهذا من صفات المنافقين. قوله إذا خاصم فجر، الخصومة أو الفجور في الخصومة المقصود به الميلان عن الحق، فإذا خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل وكذب وفجر في خصومته وادعى على خصمه دعاء ولا تصح، فهذه من أعمال المنافقين التي يجب على الإنسان أن يحذرها. أحسن الله إليكم. باب مثل المؤمن والمنافق. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزر تفيهها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وفيه وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. نعم، ذكر في حديث كعب وحديث أبي هريرة وبعده يأتي معنا حديث ابن عمر بعض الأحاديث التي فيها تشبيه المؤمن ببعض الأشياء، وهناك وجه شبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وتشبيه المنافق والكافر ببعض الأشياء، وهذا كله من باب التقريب. في حديث كعب قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع، الخامة المقصود به الزرع أول ما ينبت، فإنه ينبت طريا يمين مع الريح ولا ينكسر. قال تفيها الريح مرة وتعدلها مرة، أي مرة تميلها الريح ذات اليمين ومرة تميلها ذات الشمال، وهكذا المؤمن تأتيه الابتلاءات في نفسه وفي أهله وفي ولده فيصبر ويصاب بالأذى لتمسكه بدينه، فلا تزال هذه المصائب ترد عليه تصفيه لكنها ما تهلكه، تصلبه لكنها ما تكسره. وانقياده مع الريح من غير كسره، كسر الريح أقول انقياده مع هذا الابتلاء من غير أن يكسر إشارة إلى أن المؤمن إذا أصابه بلاء فإنه يرضى بقضاء الله وقدره، فإذا زال عنه هذا البلاء قام بشكر الله على نعمة زوال البلاء وصبر على الدين. ثم ذكر حديث أو مثل المنافق، قال ومثل المنافق وفي رواية الفاجر كالأرزة، الأرزة المقصود بها والله أعلم شجر الصنوبر، وهي شجرة معتدلة صلبة لا تحركها الرياح وهي معروفة. قال كالأرزة لا تزال، يعني لا تزال قائمة لا تهزها الرياح حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني حتى يكون انكسارها وانقلاعها مرة واحدة. ومعنى هذا والله أعلم أن المؤمن إذا جاءه أمر الله أطاع، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجى فيه الخير والبركة والأجر من الله، فإذا اندفع عنه هذا البلاء شكر الله. وأما الكافر والمنافق فإنهم لا يمحصون بابتلائهم، بل يحصل لهم التيسير في الدنيا لتعسر عليهم أحوالهم في المعاد، وإذا أراد الله عز وجل إهلاكهم قصمهم، فيكون أخذهم وموتهم على حين غفلة وغرة. وأيضا يحتمل أيضا أن المؤمن إذا جاءه البلاء لا يكسره، فإنه يصبر ويتحمل ولا يجزع ويرجو الأجر من الله جل وعلا كحال أهل الإيمان. وأما المكافر والمنافق فإذا جاءتهم المصائب والابتلاءات أسقطتهم وهدتهم وقصمتهم، لأنهم لا يرجون أجرا ولا يؤمنون بقضاء وقدر، همهم الدنيا، همهم ما فيها، فيصيبهم القلق والشقاء الداخلي أضعاف ما ينال المؤمن. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا يعني بعض الله. قد يقول قائل: ما أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به في هذا الحديث؟ يقال: من أوجه الشبه والله أعلم أن الزرع ضعيف مستضعف يؤثر فيه الحر والبرد، وهكذا المؤمن يغلب فيهم الضعفاء والمستضعفون، لباسهم وأجسامهم ودنياهم تجد فيها الضعف، لأنهم منشغلون بعمارة الآخرة على حساب الدنيا، منشغلون بإصلاح قلوبهم عن أجسادهم، فقلوبهم قوية وهذا سر ثباتهم، وإن كانت أجسادهم ضعيفة وهذا سر ميلانهم مع الريح ذات اليمين وذات الشمال. وأما المنافق والفاجر فبعكس ذلك، كالشجرة متعاظم قاسي لا يلين، كما وصفهم الله جل وعلا بحسن الأجسام والمقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن أوجه الشبه أيضا قرب خير المؤمن من الناس بخلاف الفاجر والمنافق، فلا يطمع في خيره، السنبلة كل يأكل خير من خيرها، وأما الأرزة فليس فيها ثمر ولا يطمع أحد بخيرها والله أعلم. نعم. سن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة، وفي رواية خضراء تشبه أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسه أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسه أنها النخلة. فقلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسه أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. نعم. هذا الحديث الآخر أيضا فيه فوائد عزيزة حقيقة، من الفوائد التي نستفيدها من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وطريقة تعليمهم، وطريقة استخراج العلم وتحريك أفهامهم. لكن لقصر الوقت نأخذ أهمها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شبه المؤمن بالنخلة، شبه المسلم بالنخلة، كما ضرب الله جل وعلا بها المثل للناس، فقال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ووجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن والله أعلم من أوجه، منها البركة، فإن النخلة مباركة وهكذا المؤمن مبارك، فكل ما في النخلة يستفاد منه، وهكذا المؤمن كله خير، قوله وفعله، ليله نهاره، حياته وغير ذلك كلها مباركة. ولذلك بركة المسلم عامة في جميع أحواله، ونفعه مستمر له ولغيره، حتى بعد موته خيره لا ينقطع، والنفع المتعدي يستمر من المؤمن حتى بعد وفاته. فالعلماء ماتوا لكن خيرهم باقي، وهكذا النخلة حتى بعد قطعها يستفاد من خوصها، يستفاد من ليفها، يستفاد من جذعها، يستفاد من جريدها، وهذا شيء من فوائدها. وأيضا في هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بخفي المسائل والإشكالات ليتمرسوا عليها ويبين لهم الجواب لئلا يبقى عندهم الإشكال مستمرا. وأما ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، عن الأغلوطات، والأغلوطات كما قال الأوزاعي هي صعاب المسائل، فهذا محمول على صعاب المسائل التي لا نفع فيها. أما المسائل التي ينتفع منها فإن الإنسان يذكرها ليجيب عنها ويستفيد الناس منها. وأيضا في هذا ضرب الأمثال والأشباه لتزداد الأفهام فهما وليقاس غيرها عليها. وأيضا في هذا دليل على أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا لم يجيبا، وابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، ولذلك كان ابن عباس يدخل في مجلس عمر ويستشيره عمر ويسمع كلامه. وأيضا في هذا الحديث الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان إجابة ابنه بالجواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما حب إليه من حمر النعم. وهذا دليل على أن السلف كانوا يحبون العلم ويعلمون أن نيل أولادهم للعلم أحب إليهم من نيلهم الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على